بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أتجعل لله أندادًا؟ أول نهي، فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. ولذلك دعاة التوحيد هم أفضل الدعاة وأشرف الدعاة، لأنهم يدعون إلى أعلى شيء، كما تعلمون حديث المشهور: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وفي رواية أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله. قال النووي عليه رحمة الله: قال قد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بصحته، فالدعوة أول ما تبدأ بالتوحيد. وهكذا بدأت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله. بقي في مكة 13 سنة دعوته كلها توحيد، ثم عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك وهاجر إلى المدينة وأخذ البيعة على الصحابة وأرسل الدعاء كما تقدم من حديث معاذ يأمرهم أن يبدأوا بالتوحيد. بل في المدينة في صحيح البخاري ومسلم حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر وهو في المدينة أن صنما يدعى باليمن، يعبد باليمن، يدعى ذو الخلصة، فقال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال حافظ بن حجر في الفتح المجلة السابع: قال والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله عز وجل. ولذلك يخطئ من يظن أن من الحكمة تأخير الدعوة إلى التوحيد، هذا خطأ ليس بصحيح، بل من الحكمة أن الإنسان إذا بدأ يبدأ بالتوحيد. لماذا؟ من سيد الحكماء؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بأي شيء بدأ؟ ولذلك لما وصف الله لقمان وصفه بماذا؟ بالحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أول وصية بدأ بها بماذا؟ يا بني لا تشرك بالله. فالحكيم أول ما يبدأ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. فالتوحيد أول واجب وأول ما يأمر به الإنسان، والشرك أولى المحرمات التي ينهى عنها الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول شيء هذا هو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك الأنبياء أخوف ما يخافونه الشرك، لأن الشرك مفسد لكل الأعمال. إبراهيم الخليل الذي وصفه الله عز وجل بأنه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يأمن البلاء. فلا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا كان الأنبياء لا يأمنون على أنفسهم فكيف بالمسلم يأمن على نفسه؟ ولذلك الإنسان إذا خطب ماذا يقول؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فأنت لا تأمن على نفسك من نفسك، تستعيذ بالله من شر نفسك. ولذلك قال الله عز وجل عن الأنبياء لما ذكرهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأنبياء كانوا إذا حضرتهم الوفاة يوفون الناس بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي. هذه أول واجب على الإنسان، فأعظم الواجبات التوحيد. ولذلك كرر في القرآن وأعيد، بل قال ابن القيم رحمه الله كل آية في القرآن، يقول رحمه الله في المدارج كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. هذا كل آية في القرآن. ولذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام من تأملها وتدبرها وجدها تدور على هذا الأصل العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد في المجلد الأول يقول وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته. قال فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوق على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. قال فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة عليهم السلام غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. قال فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. قال ومن تأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفه من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه. قال فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ولذلك بعض الناس يستنكر أن تأتي مسألة من الصفات على المنبر، يرون هذا تشويش على الناس، هذا خطأ. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله وهو على المنبر والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ويبسط يمجد الرب يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر. قال حتى خشيت أن يخر المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة انفعال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم. ولذلك بيان التوحيد أهم شيء يكون في الدعوة. بل قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. هذا أصل العبادة. ولذلك قال أيضا في تفسير سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال: هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. لأن أعظم الصدق الصدق مع من؟ مع الله. وأعظم صدق مع الله التوحيد. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. وليعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. ما الدليل عليه؟ الحمد لله رب العالمين. أحسن. في سورة مريم، سورة الفاتحة اشتملت على كل أنواع التوحيد، وفيها رد على كل الطوائف المخالفة. ولكن هناك نص في سورة مريم، قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة الألوهية. هل تعلم له سمية؟ توحيد الأسماء والصفات. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: قد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته. قال: وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، يعني لم ينكره أحد، حتى فرعون قال الله عز وجل عنه عن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا التوحيد واجب، ولكنه لا ينجي صاحبه من عذاب الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا التوحيد كان عند مشركي قريش وعباد الأصنام، وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. قال: ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. وهذا الذي وقعت فيه المعارك بين الرسل وقوامهم، لا، إنما في الثاني. قال: الثاني توحيده جل وعلا في عبادته. قال الشنقيطي رحمه الله: وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. يقول: وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع العبادات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة من كانت، لا إله إلا الله، لا إله نفي. ففيه خلع جميع أنواع العبادات. قال: ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بالإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث قال: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع قال ينبني على أصلين، أذكرهما وأذكر أمثلة. قال: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، يرحمكم الله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني عليكم السلام الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق به، كما قال بعد قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاختصاص. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالأول توحيد الربوبية، تعريفه إفراد الله بأفعاله، يعني مما هو من خصائص الربوبية من الخلق والتدبير والملك ونحو ذلك. الثاني توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، وإن شئت فقل إفراد الله بالعبادة بجميع صورها، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الثالث الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. أن تعتقد اعتقادا جازما أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. فهو ينبني على أصلين كما تقدم. الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاته، ليس كمثله شيء. والثاني إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الصفات بقوله وهو السميع البصير. وهذه الآية مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات ولا يحيطون به علما، وكما قال تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه يعني لا تحيط به، وليس لا ترى لأن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع العلماء، فالرؤية غير الإدراك كما هو معلوم عندكم. قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، أنت ترى الشمس ولكن هل تدركها؟ يعني هل علمك يحيط بها؟ لا. وإذن قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان، يعني ماذا؟ رأى بعضهما بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ما الذي نفاه موسى؟ الإدراك ولا الرؤية؟ ها؟ لأن الرؤية حصلت. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا. قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على آية، تقوم على آية وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي دليل على صحة مذهبهم وسلامة طريقتهم. وجه ذلك قال العلماء لأن الله عز وجل قد جمع فيها بين الإثبات والنفي، فنفى عن مثله المثل وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا ولا إثباتها مطلقا، ولكن المذهب الحق إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، فتثبت على أساس ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه تثبته. ولذلك من أهم القواعد عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات ست قواعد اضبطوها. القاعدة الأولى تقدمت، ما هي؟ نعم، ليس كمثله شيء. ما هي الأولى؟ أن لا يوصف الله عز وجل إلا عليكم السلام بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا القاعدة الأولى سيأتنا بإذن الله عليها. القاعدة الثانية القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه لصفاته بصفات غيره. الأولى أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. الثانية أن يقطع بأن ما وصف الله به نفسه ليس فيه تشبيه بخلقه. الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. الرابعة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني قولك في السمع كقولك في البصر، سمعا يليق به، وهكذا في البصر، وهكذا فيما وردت من الصفات كاليدين والوجه ونحوها. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الخامسة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فلو سألك قال العلماء رجل فقال كيف ينزل ربنا، لأن الله عز وجل ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المتواتر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال العلماء إذا سألك جهمي كيف ينزل ربك فقل له كيف هو، صف لي هو أصف لك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته لا تعلم كلها فهكذا صفاته، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة السادسة الاعتصام بالألفاظ الشرعية الثابتة إثباتا ونفيا. سهل جميل. الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، يعني ما أثبته الشارع واجب علينا إثباته، وما نفى واجب علينا أن ننفيه. والنفي المطلق ليس مدح، لذلك يقول العلماء في قاعدة النفي ونفي كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام مع إثبات كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا. لماذا تقول إثبات كمال الضد؟ ما هو بكمال عدله، وما مسنا من لغوب رحمكم الله بكمال قوته، وهكذا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. إنه كان عليما قديرا. وذلك مذهبه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع إثبات كمال الضد. فهنا الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. هذه الصفات ست قواعد أساسية في الأسماء والصفات. الأولى أعيد الأسئلة هنا أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. لماذا؟ أو وصفه به رسوله. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه، ورسله صادقون أخبروا عن ربهم بالصفات، ولا طريق لمعرفة الله عز وجل إلا بالوحي عن طريق الرسل، لأنه علم غيب. الثانية أن كل ما وصف الله به نفسه ليس فيه تشبيه لخلقه، فصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به. وذلك الله عز وجل قال: وهو السميع البصير. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه سميعا بصيرا. سمعك يليق بك وبصرك يليق بك، فلا يلزم من إثبات السمع والبصر لك أن يقتضي المشابهة، فكل ما أثبته الله نفسه تقطع بأنه لا مشابهة. ولذلك الله عز وجل يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ ثبت عن عباس أن الكرسي موضع قدمين، والعرش كرسي الملك سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ما السماوات السبع والأرضون السبع للكرسي أو بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة. كم النسبة؟ لا شيء. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. وذلك قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، من يستطيع أن يصفه؟ وذلك جاء أحد الناس لأحد أئمة السلف من تابع التابعين أو من الأئمة يسأله عن صفات الله عز وجل: كيف هي؟ قال: دعك من هذا، أسألك عن ملك له ثلاثة أجنحة. والله عز وجل خلق الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. يقول النبي عليه السلام: رأيت جبريل له 600 جناح سادة عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ينتثر من ريشه التهاوين. هذا جبريل ملك. هل عقل الإنسان، قال: هل يستطيع عقلك أن يصف ملك له ثلاث أجنحة؟ يعني جناحين تقوم واحد على اليمين واحد على الشمال، الثالث تركبه. هل عقل قال يستطيع؟ لا يستطيع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. هذا علم الغيب، سمح له بوصف واحد فقط، رسول ما يعرف إلا واحد. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. كما قول ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. أن الطير يطير 700 سنة حتى يصل إلى هنا. يقول هذا الملك: ما أعظمك. هذا ذكره. فيقول الله عز وجل: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. ما عرف عظمة الله عز وجل من حلف بالله كاذبا. فباب الصفات باب غيب، وذلك هو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أبواب التوحيد، لا يتعلق بذات الرب جل جلاله. وأعظم باب بين في القرآن، لا تكاد تخلو آية إلا فيها ذكر اسم أو صفة لله عز وجل. ومع هذا كثير من الناس انحرفوا عن الطريق المستقيم، مع أنه سهل بين جدا. ولذلك نكمل ثم نأتي لهذا. هذه القاعدة الأولى والثانية إثبات، الثانية قطع الطمع عن أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه ليس فيه تشبيه. الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات لأنها غيب. وذلك أهل السنة لا يخيبني، لأن الكيفية مجهولة، وكيفية الشيء لا تعرف إلا إما بخبر صادق، وإما برؤية، وإما برؤية المثل. كيفية الشيء لا تعرف. أقول لك الآن هذا، تعرف تصف هذا؟ نعم، رأيته، واضح؟ أو رأيت مثله، أو جاءك خبر صادق أنه كذا وكذا، وكل هذه الأمور بالنسبة إلى عزوجل ممتنعة. يعني في كيفية الصفات، كيفية الشيء لا تعرف إلا بثلاثة طرق: إما أن يرى، يرى الشيء، أو أنه مثله، يرى مثله، أو يأتينا خبر صادق أن صفته هكذا، ولم يأتنا خبر صادق. إذا قال الله عز وجل: ولا يطلقون به علما، فتقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، ولكن معناها معلوم. لذلك جاء الإمام، جاء رجل الإمام مالك عليه رحمة الله، والأثر كالشمس صحته، يسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فنكس الإمام رأسه حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج. الاستواء معلوم، ما معنى الاستواء؟ العلو والارتفاع، معروف اللغة. والكيف مجهول، استواء يليق بجلاله. المسألة القاعدة الرابعة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني باب الصفات مضطرب واحد، قولنا في صفة كقولنا في كل الصفات. زيك من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض يلزم بإثبات الصفات، هذه الصفات أن يثبت الباقي، لأن صفات الله عز وجل تليق به، ليس فيها تشبيه. الخامسة: الكلام في الصفات فرض عن الكلام في الذات. فكما أن كل الله عز وجل لا يعرف، فهكذا صفاته. السادسة: الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، يعني تدور مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، فما أثبته الكتاب والسنة تثبته، وما نفاه تنفيه. وإذا قال بعض العلماء: الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. وإذا قال ابن تيمية في الفتاوى في السادسة 515 قال: وجماع القول في إثبات الصفات، هذا القول الجامع، يقول: وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله. يعني تتبع ما كان عليه السلف. على ماذا كانوا؟ قال: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وبما وصفه به رسوله، ويوصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا. والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال: فهذا رد على من؟ الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. الممثلة قالوا: صفات الله كصفاتنا، فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. والمعطلة قالوا: لا يسمع ولا يبصر، والله عز وجل يقول: وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، وقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة. قال: فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. انتهى كلامه الآن. قال: فالممثل يعبد صنما، يعني تخيل شيء في ذهنه فهو يعبده، هذا صنم، فكل ما خطر بباله فالله خلاف ذلك. والمعطل يعبد عدما، كيف؟ قال أحد العلماء: مثل الجهمية كمثل رجل قيل له: أفي بيتكم نخلة؟ قال: نعم. قال: ألها أصل؟ قال: لا. ألها سعف؟ قال: لا. ألها جزع؟ قال: لا. ثم ذكر فقال له: ليس في بيتكم نخلة، في ولا ما في؟ ما في. هكذا ربك يسمع لا يسمع، لا يبصر لا يتكلم، ليس له شيء، هذا صفات المعدوم ولا الموجود؟ قال: فأرادوا تنزيها فوقعوا في شر مقعد. لذلك الممثل حالهم أفضل من المعطلة. نعم، أثبتوا ومثلوا. ولذلك هذه المسألة ليس فيها خلاف. روى البيهقي رحمه الله في كتاب الصفات في السند الصحيح عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. كنا والتابعون متوافرون نقول: أن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إذا قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد السابع صفحة 145 قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في السنة في الكتاب والسنة، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الأربعين ذكر أقوال أئمة من الصحابة فمن بعده، ثم قال في ختام المقام: قال: قد طولنا في هذا المقام، قال: قد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لا تسع الخرق. قال: وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويل، أو لا يصدقه في نقله، فلا هداه الله. ثم قال: ولا خير في من يرد على مثل الثوري والشافعي وأحمد ذكر الإبن، لا خير فيه. وذلك قال الإمام المزي رحمه الله: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. وقال الخطابي رحمه الله: مذهب السلف في الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وإذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، فلا هداية إلا بالاتباع. إذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نتبع ولا نبتدي، إنا نتبع ولا نبتدي، مع إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. يعني القرآن يسمى روح، لماذا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نور لتوقف الهداية الحقيقية عليه. فالهداية متوقفة على القرآن، ما الدليل؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو الطريق المستقيم، طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا هداية إلا به. ولذلك الله عز وجل نزه نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب، ثم حمد نفسه لتفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. فمن وصف الله بغير ما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله وشبهه بخلقه لا شك أنه ضال. قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن شبه الله بخلقه فهو ضال. فإعطاء صفات الرب للمخلوقين لا شك أنه ضلال مبين. فالدعوة أساسها التوحيد. ولذلك جاء المشركون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه عن ربه، يقولون: انسب لنا ربك. يسألون عن كنه الله عز وجل ونسبه. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلماء في هذه السبب، في هذا السبب فائدتان عظيمتان، انتبهوا لهما. الأولى أن المشركين سألوا عن ماذا؟ عن نسب الله وكنه. فلماذا أجابهم؟ دلهم على نفسه بصفاته. قال: قل هو الله أحد. وثبت في الصحيحين أن قل هو الله أحد صفة الرحمن، وإنها صفة الرحمن. وأحب أن أقرأ بها صاحب السرية الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بهم ويقرأ بقل هو الله أحد، فقال: إنها صفة الرحمن. فقال: أخبروا أن الله قد أحبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا سألوا عن كنه الله ونسبه، فدلهم على نفسه بصفاته، ولم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات. فحقيقة الذات مجهولة للبشر. الأمر الثاني في هذا السبب، قال ابن القيم: فيه الجهر بالعقيدة. من أين أخذ هذا؟ قل هو الله أحد وجهر بين الكفار، وهذا كله عقيدة وتوحيد. قل هو الله أحد، فلا بد من التركيز على هذا الأمر. ولذلك أساس الأعمال ما هو؟ التوحيد. فمن بنى أعمالا كثيرة على غير بنيان ثابت فإنه سيخر عليه البنيان. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. فمن أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. قال: والجاهل يرضع في البناء من غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. يعني قد يشرك في مسألة فيأتي يثبت عمله. قال: فلا يلبث بنيانه أن يسقط. فالأعمال الصالحة ثمار للتوحيد. انتبه لهذا القول. قال: فالأعمال الصالحة ثمار للتوحيد، فمن ركز عليها وترك التوحيد، يعني لا يدعو إلا على الأعمال، يركز فقط على الأعمال فقط وتزكو به النفس ويترك التوحيد. قال ابن القيم: فمن ركز عليها وترك التوحيد فإنه يبني على غير أساس. ثم قال ابن القيم: وهذا الأساس أمران. ما هو الأساس؟ قال: أمران. الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. قال: فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة وداوم على الحلية، أو ودوم على الحلية، هذا الأساس. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ الأصل الثابت هو التوحيد، والفروع الأعمال الصالحة. فالعلم العلم، وأعظم علم علم العبد بأسماء الله وصفاته. لذلك أول آية نزلت على الرسول ما هي؟ اقرأ. ولكن أي علم؟ باسم ربك، العلم الذي يتعلق بالرب. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، والعلم به أصل كل علم ومنشأه، أصل كل علم ومنشأه. قال: فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال: فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. قال: والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. فالتوحيد، التوحيد هو أساس قبول الأعمال. وذلك: وما صاحب البطاقة منكم ببعيد يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 69 سجلا، كل سجل مد البصر. هل السجل طاعات ولا سيئات؟ ذنوب ومعاصي. فيقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها شهادتين، فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يذكر مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن القيم: كل موحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد بطاقته تطيش بها. لو أتيتني بقراب الأرض خطرا ثم لقيتني لا تشرك بي شرعا. تدب نفر في سياق النفي يشمل كل شيء. لأتيتك بقرابها مغفرة. قال ابن رجب: هذا شرط صعب، ليس سهل. وذلك الحديث الآخر قدسي: من عرف أو من علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أعوذ. الذنوب أمرها هين ويسير، ولكن الخلل في هذا الأمر العظيم هو المصيبة. وكذلك للداعية والناقد للمعلم أن يركز على هذا الأصل القصير الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الحكمة أن تبدأ به خشية لبقاء الناس الموت ويموت على انحراف، ولكن يكون بالرحمة باللين بالشفقة. والعلم يموت إذا فرج هذا الباب العظيم. يقول أبو طلابة رحمه الله، يقول: ما أناث العلم رواه ابن عين وغيره في الحلية. يقول: ما أناث العلم إلا القصاص، يجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس من العلم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. يحضر بس علم يستفيد منه فوائد. هكذا ينبغي للمسلم ان يركز على هذا الاصل، فهو اصل الاصول، وهو الذي ينبغي للانسان ان يدار النظر فيه وان يقرا. لذلك كثير من كتب السلف في الاعتقاد كلها عارضها في باب الاسماء والصفات او ركزها المخالفين، وهذا الباب واضح جدا لله الحمد، اصوله واضح، وليس على الانسان الا الاتباع. يقتفي اثر العلم من الصحابه والتابعين فمن بعدهم، والدين واضح. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها الا هذه. نسال الله عز وجل يثبتنا واياكم على ما يحبه ويرضى. نعم شيخ. لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب، يعني من الأسماء والصفات. نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على أساس، على أساسين، نثبت كل ما جاء ما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله. فالرسل أخبروا عن ربهم ولكن بالحق، لذلك مدحهم الله عز وجل لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب بخلاف غيرهم وصفوه بالنقائص. فالرسل نزهوا ربهم عن كل نقص ووصفوه بكل حد، يعني بكل ما يليق بجلاله من الإثبات. فإذا سلم الله عليهم لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب. ابن القيم يكرر هذا كثيرا. نعم شيخ. لا أقول مجيزة جلد أجل لسلامة ما وصفوه به، يعني ما وصفوه به سالم من النقص والعيوب. في المجلد السادس صفحة حسبك الله 515. هنا الأخير في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 86. نعم نعم طبعا مشهورة، طبعات انظروها في المجلد الأول فكثير كثير، وننصح بقراءة كتب ابن القيم رحمه الله أنا في شيء جدا متين كذلك أولى، وذكر أمورا عجيبة غريبة عن شيخه. نعم أي أي لما ذكر من فكر العلوم لا يصح لأحد التوحيد حتى يعلم أن الله على العرش بذاته في السير بس ما دويه سكما نقل في التنهيد في المجلد السابع صفحة بعد سبون 100 أو 174. نعم قال ابن عبد البر 145 السابع 145. نعم في صحيح الجامع ما أذكر ذلك نحن بالله ما عندي رقم. صحيح في حديث سبحانك أي المفروض في حديث ما عرف ما عرف ذلك صحيح جدا موجود اللفظ موجود هذا اللفظ موجود صحيح لا أشوف صحة له عن جيك نعم صحيح هذا كيف هذا ذكر صحف قوام السنة ذكر قوام السنة الإصبهاني كيف ما أنا ما ذكرت الراوي ولكن ذكر صحف قوام السنة الإصبهاني في الحجة لا هذا المعنى صحف معنى بريء نعم ها معناها بريء جدا إذا عنده شيء يقول والأمور ما في إشكال هذه لكن يعني نعم شيخ ما في بس تأثير حتى هو شيخ لأن هذه الأمور صلى الله كلها موجودة في أحاديث وآيات تأتي آية تشرحها وتثبت من غير تعرف وتعظم الرب جل جلاله حتى تقع عظمة الرب لذلك الناس يعني السلف كان أضعى أن يكون على المعاصي والناس ينغمسون في هذا الزمان على المعاصي ما سببه ضعف التوحيد في القلوب يقال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس ما لكم لا تعلمون عظمته لذلك تأمل الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اربط أول آية بأخذها فسبب عدم تقدير حق قدره وقعوا في الشرك لذلك كلما ابتعد الناس عن هذا الأمر اختل الميزان عندهم نعم يعني وليس أكثر من هذا أصلا ليس أكثر من هذا يعني تقول الله عز وجل أنا الآن في السماء الله في السماء لا تجلس على هذا وهذا هو منهج السنة يعني النبي عز وجل اختبرها في مسألتين قال أين الله صحيح مسلم الحديث صحيح اتفق العلماء في الحديث ثم من أنا فدل أنا يدل على أهمية هذا الأمر لكن السلام ورحمة الله التفرق ليس إنما تثبت فريق العلماء السلف تعظم الرب لا شك صحيح يعني تعطيه قاعدة عامة قاعدة عامة تثبت لله مع الذات نفسه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة انتهى الأمر إنكم سترون ربكم عيانا يرتق وذلك أجمع العلماء على أن عوام المسلمين أكثر إيمانا من علماء المتكلمين اتفقوا على هذا لمن دخل في الكلام في الجدال نعم شتت قلبه شتت عن قلبه كثير من لما تاب قال وها أنا ذا أموت على عقيدة نساء عجائز نساء يسابون دوين غيره عليه رحمة الله رجع كثير يعني ما أنا أقول لك أنت هو أسلوبك قلت لك إيه يعني تأتي مثلا عندما هذا الصلة يعني هذا الذكر الذي يقوم تحصل على لأهل الجنة من نعيم وأعلاه رؤية الله. فإذا قطعت هذا النعيم عن تلك الرؤية كأنك الآيات أخلال السياق العام أنت ستقول في النهاية أعلى نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل. لا شك هذه الآيات فيها أمور أخرى. ما كان سؤالك أصلاً هو الآخر. أنا ما كان سؤالك. يعني لا ما تقوم على الناس تقول لله يد لله وجه لله كذا وتسكت. لا. ليش هكذا؟ إنما قلت أسماء وصفات. إنما هي آيات واحد تشرحها وتجمع بين الإيمان وبين الترغيب وبين الترهيب وإثبات على الله عز وجل. وتعظيم الله عز وجل في قلوب العباد تعرفهم على ذلك. حديث معاذ قال فإذا عرفوا الله كيف عرفوا الله؟ فأساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وتعالى. تعظم الرب جل جلاله هذا تعظم الرب في قلوب العباد. نعم لا شك الحكمة يعني ما يكون كان فتنة فتنة وشوه يأتي يمثل يدخل في أمور هذا لا يليق وليس صحيحا وليس مذهبا في السنة. هذا نعم تأتي بالأحاديث والآيات وتنظر فقط قليل تعليق على الحديث تعليق العلماء قريب أسلم الطرق وأحسن الطرق. يعني مثلا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تذكر مثلا آيات يا الذين هم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ليعنفين منكم فإنهم منهم ثم تذكر الأمور فتربط بين الأمور وبين الآيات يعني يكون الأمر محكم. تذكر الحديث نعم أن يحب المرء لا يحب إلا لله. تذكر هذه الأمور وأقوال السلف الأمر هين. كل مواضيع العقيدة يبقى الإنسان عنده مراجع فيها كثيرة ثم يقرأ دائما. الحكمة مثل يسمي وكذا ليس من هذه النبي عليه الصلاة لأن كل شيء يؤدي إلى فتنة من الحكمة أن يتطرق له. لأن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر يكون منكر. لا شك لا شك ذلك إذا حدثت الناس بحديث لا تبلغوا عقولهم كان فتنة لهم. العلماء قرروا هذه المسائل وأقوال الصحابة يعني اليوم أنا خاطبت طلاب علم على درجة من العلم وأنا مفصل كثير جدا. أنا نظري مفصل أمور مدخل فيها ما دخل فيها العوام ولكن ما فيها شيء يريد الإنسان. يعني لو سمع إنسان يرتاب ينفتح في دينه ما أظن فيها. إنما أقوال العلماء تذكر الدليل وتعظيم الرب عز وجل أصول ينبني عليها الاعتقاد سواء تذكر اعتقاد معنى الألوهية ثم تضرب أمثلة. ما في بس تضرب أمثلة في الواقع وفي الربوبية تضرب أمثلة في الواقع مثل التنجيل يدخل في خلل في الاعتقاد. هذه وصية أحمد اللي تنشر في أمور قد يكون فيها خلل في الاعتقاد بل في الربوبية هكذا تمشي. والذي ده الوقت كان زمان صحنا عندي محاضرة ثانية كيف؟ لا يصح لأحد موجود من جدا